بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو السلام. ويكون ترتيب هذا الاسم في هذه السلسلة هو 62 من سلسلة أسماء الله الحسنى في جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم السلام لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: في القرآن ورد هذا الاسم في موضع واحد فقط، وهو في آخر سورة الحشر. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام. وجاء في السنة في بعض الأحاديث، كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد أن يستغفر الله ثلاثا يقول: اللهم أنت السلام. فالله هو السلام. وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين لأنهم كانوا إذا تشهدوا كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، الله هو السلام، فلا تقولوا السلام على الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو السلام. فتبين بهذا إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله السلام؟ قال أهل العلم: هذا يشمل أولا أنه الذي سلم المؤمنون من عقوبته، سلم المؤمنون من عقوبته، والثاني أنه السالم من العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. إذن هذا المعنى يشتمل على أولا أنه هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته، الله سلام، الله سلام، بمعنى أن المؤمن يسلم من عقوبته سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه شيئا، كما تقدم ذلك في الدروس الماضية بأن الله هو المؤمن، وهنا السلام، فإن المؤمن يسلم ويأمن من عقوبة الله سبحانه وتعالى إذا كان متصفا بالإيمان واتصف بالهدى وبالخير وأطاع الله فيما أمر وانتهى عما يعني نهى الله عنه ورسوله، أنه يسلم بإذن الله من عقوبته. والمعنى الثاني وهو أن السلام هو السالم من العيوب، الله سلام، بمعنى أنه سالم من أي عيب ونقص. وهذه فصلها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إلى 10 أمور، 10 أمور تبين معنى اسم الله السلام. فقال: قال أولا: فهو السالم من الصاحبة والولد، والسلام من الكفء والنظير والسمي والمماثل، والسلام من الشريك، يعني أن الله ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد، وليس له كفء ولا نظير ولا مماثل سبحانه وتعالى، فهو سالم من هذه الأشياء كلها، لأن هذه نقائص الله سبحانه وتعالى منزه عنها، فهو سلام من ذلك. والثاني قال: وحياته سلام من الموت ومن السنة ومن النوم، يعني حياة الله سلام، ليس فيها موت وليس فيها نوم وليس فيها سنة. وقيوميته سلام، قيومية الله سلام، ليس فيها تعب وليس فيها لغوب ولا إعياء. وعلمه سبحانه وتعالى سلام، بمعنى سلام من النسيان أو التذكر. وإرادته سبحانه وتعالى سلام، ليس فيها عبث وليس فيها لغو سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: الثالثة كلماته سلام، بمعنى أنها سالمة من الكذب والظلم. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وغناه سلام، سلام من الحاجة إلى غيره، الله سبحانه وتعالى غناه سالم من الحاجة إلى غيره كما تقدم، وهو غني عن كل ما سواه. وملكه سلام، يعني سالم عن المنازعة، ما أحد ينازع الله في ملكه أو يشاركه في ملكه. والرابع قال حلمه وصفحه وعفوه سلام، فليس هذا الحلم والعفو والصفح عن حاجة أو عن ذل سبحانه وتعالى أبدا، إنما هو عفو وهو عن غنى وقدرة سبحانه وتعالى، يعفو ويغفر وهو قادر على أن ينتقم منهم. والخامس أن انتقامه وبطشه أيضا سلام، سالم سلام من الظلم، سلام من الظلم، فالله سبحانه وتعالى إذا انتقم من الظالمين أو بطش بهم فإنه لمحض حكمته وعدله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. والسادس أن دينه وشرعه سلام، فهذا الدين سالم من التناقض، سالم من الاختلاف، سالم من الاضطراب، هذا الدين سلام، دين الإسلام والشرع سلام، ليس فيه انتقاص وليس فيه عيب، وهو دين كامل شامل ليس فيه عيوب، دين الله الحق. والسابع أن عطاؤه سلام، يعني سالم من كونه معاوضة، عطاء الله ليس معاوضة أو لحاجة إلى المعطي. ومنعه سلام، سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه ومنعه لحكمة، وهذا قد تقدم في الدروس الماضية بتفصيل ذلك. والثامن استواءه على العرش سلام، كيف استواءه على العرش سلام؟ يعني أنه سالم من أن يكون محتاجا إلى شيء يحمله أو يستوي عليه، هو مستوي على العرش وليس بمحتاج للعرش، بل الله هو الذي يمسك العرش وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فليس استواء الله على العرش عن حاجة، لا لا، تعالى الله عن ذلك، فإن استواءه على العرش ليس عن حاجة إلى العرش، بل إنه هو الذي خلق العرش وهو الذي سبحانه يحمل العرش ويمسكه، فاستواءه سلام. والتاسع قال كماله وصفاته سلام، فالصفات الله سبحانه وتعالى سالمة من ما يتوهمه المعطلون أو المشبهون، فهي سالمة من التعطيل وسالمة من التشبيه، هذه مهمة، أن صفات الله سلام، ليس فيها مدخل لهؤلاء المعطلة ولا للمشبهة. والعاشر أن موالاته لأوليائه سلام أيضا من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، الله سبحانه إذا والى المؤمنين ليس عن حاجة لهم أبدا، الله سبحانه وتعالى إنما يواليهم برحمته لهم وخيره لهم وإحسانه إليهم. قال الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ما الله ما يتخذ ولي من ذل سبحانه وتعالى. فتأملوا حفظكم الله، قال ابن القيم تأمل كيف تضمن اسم السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. هذا خطاب لنا نحن جميعا نجهل هذه الأشياء، ونسأل الله السلامة، نعرف أن أسماء الله السلام لكن لا نعلم هذه المعاني وأنها تشمل هذه المعاني كلها سبحان الله. فهذا فائدة العلم. قال ابن القيم نعيد لكم كلامه، قال فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. وعلى هذا يكون السؤال الأخير، ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بذلك؟ منها ما تقدم، محبته سبحانه وإفراده بالعبادة، وأن من أراد الأمن والسلام سواء في نفسه أو في بيته أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله عز وجل والأنس به، لأن الله هو السلام وهو الذي يرزقك السلام، ولا بد أن تلتزم بأحكامه وشريعته التي كلها أمن وسلام، فكلما كان المجتمع أكثر التزاما بشريعة الله وتوحيده كان أكثر تحصيلا للسلام، والعكس بالعكس، كلما انتشرت المعاصي وانتشرت الشركيات والبدع انعدم السلام وقل السلام بين الناس، وتوحيد الله قام التوحيد الله في الأرض هو من أعظم ما يجلب لهم السلم والسلام، هذا هو سبيل السلام. من أراد السلام لوطنه، من أراد السلام لشعبه، من أراد السلام لأهله، من أراد السلام يعني لأولاده، أراد السلام لمجتمعه، عليه بتطبيق أحكام الله وشريعته، لأنها سلام، والله هو السلام، سيرزقه السلام. والأثر الأخير أن المؤمن يسعى في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، وأن يكف شره عن الناس، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر كيف المسلم يسلم، هو مسلم، يسلم المسلمون من لسانه، من بذاءة لسانه، من قذفه، من سبه، من شتمه، من همزه، وهكذا، ويسلم المسلمون من يده ومن أذيته بيده، وهكذا من قذفه وغير ذلك. فهذا هو اسم الله السلام، وهو اسم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.